والدواب والشجر والنجوم، ولكن عن الناس قال كثير من الناس، لأن هناك بعض الناس لا يرجون لله وقارا ولا يحترمون الله ولا يقدرون الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. أحبابي الكرام، في هذه الخطبة أربعة نداءات وحل. النداء الأول موجه إلى المسؤولين في هذا البلد. النداء الثاني موجه إلى الذين لا يعرفون الله إلا في المناسبات. النداء الثالث موجه إلى شباب بلدي. النداء الرابع موجه إلى نساء بلدي. والقضية الخامسة حل لكل هذه الأمور. النداء الأول موجه إلى المسؤولين في بلدي، إلى حكومة هذا البلد، أقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هل بلغ بكم الأمر إلى أن تستمرون حتى هذه اللحظة بتعطيل حكم الله وتنحية شرع الله وإبعاد دستور الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى سنتين أو يزيد على منة الله؟ من أنتم؟ من أنتم لولا الله؟ من أنتم لولا نعمة الله؟ من أنتم لولا كرم الله؟ من أنتم لولا حكمة الله؟ من أنتم لولا نصر الله؟ من أنتم لولا تمكين الله؟ ألم نطرد ويطرد؟ ألم نشرد ويشرد؟ ألم ينتزع الملك من أيديكم انتزاعا فأصبحتم في ذلة بعد عزة، وفي هوان بعد كرامة، وفي فقر بعد غنى؟ لا مال، لا أرض، لا ملك، فقر، لا بيت ولا مال. فمن الذي أعادكم؟ من الذي نصركم؟ من الذي أيدكم؟ من الذي فرج عنكم؟ من الذي مكن لكم؟ من الذي أرجعكم إلى كراسيكم؟ إنه الله، الله الذين هم الآن لا يرجون له وقارا. أقول: أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى؟ أما علمتم سنة الله سبحانه وتعالى بالذين ينحون شرعه؟ وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل رأيتم أحدا منهم؟ ما أخبارهم؟ ما قصصهم؟ أين القصور؟ أين الأموال؟ زالت، لأنهم عطلوا شرع الله سبحانه وتعالى. ويقول جل ذكره: وكما أهلكنا من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ويقول سبحانه: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ويقول جل ذكره: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم نائمون. فمتى سيطبق شرع الله؟ متى ستعود هذه الأمة إلى دين الله؟ نحن لا نريد شعارات، نحن لا نريد كلمات براقة، لا نريد زيارات كاذبة. إذا كان الأمر فيه جد وفيه إصرار وفيه تمكين، فليقف المسؤول الأول وليقل: نحن جادون بتطبيق شرع الله. والدليل أننا منعنا الاختلاط والفساد والانحراف والتبرج في الشوارع وفي الطرقات. إذا كانوا جادين في تطبيق شرع الله، فليقف المسؤول الأول وليقل: نحن جادون بتطبيق الشريعة. والدليل أننا أغلقنا محطات السم والفساد والانحلال والانحراف في التلفزيون. إذا كانوا جادين في تطبيق الشريعة، فليقف المسؤول الأول وليقل: نحن جادون بتطبيق الشريعة. والدليل أننا أسلمنا المناهج في وزارة التربية. وهكذا، هكذا يكون الأمر، وهكذا تكون حسن النوايا. أما أن يعلن عن ما يسمى باستكمال الشريعة الإسلامية وبعد أن تعلن هذه اللجنة تفتتح أكثر من 3 محطات، كلها فساد وانحراف. هذا كذب، هذا ضحك على الأذقان، هذا لعب على مشاعر المسلمين. يعلن عن هذه اللجنة وإذا بالفساد يزيد والتفسخ ينتشر وقلة الأدب تخرج علينا في الشوارع. أما سمع هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النداء الثاني إلى الذين لا يعرفون الله إلا في الجمع والعطل والمناسبات الرسمية والأعياد، إلى هؤلاء يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا تركضون إلى المساجد في صلاة الجمعة والأعياد وفي غير هذه الأيام تصلون كالنساء في البيوت؟ ألا تعرفون الله إلا في هذه الأيام؟ وأقسم بالله أنه ما جرى الويلات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أمثال هؤلاء. والله ما شوهت صورة الإسلام والمسلمين إلا عندما خرج هؤلاء. هم مسلمون نعم نعم، ولكن بعيدون كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. وبسبب بعدهم عن الله سبحانه وتعالى فأكثر المسلمين الذين أموالهم في البنوك الربوية من أمثال هؤلاء. ولأنهم بعيدين عن الله ما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الربا 70 شعبة من الإثم والحوب. أتدرون ما أدناها؟ أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. اهتزت المشاعر الآن وارتفعت الحرارة الآن، لأن الذي يتعامل بالربا كالذي ينكح أمه. وإن صحت رواية أخرى تحت أستار الكعبة، فمن يقنع هؤلاء؟ من يقنع هؤلاء بتحريم الربا وبجريمة الربا وبأن الربا محاربة لله سبحانه وتعالى؟ من يقنعهم؟ من يقنع كل بعيد عن الله؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: درهم ربا، والدرهم 50 فلس لا أكثر، درهم ربا أعظم عند الله من 36 جنية. والذي يتعامل بالربا لا يقوم من قبره إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هم مسلمون نعم، ولكن بعيدين كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. فوقعوا بالزنا، وقعوا بالزنا في داخل البلاد وفي خارجها، وما سمعوا قول الله سبحانه وتعالى. ولعلهم سمعوا وعلموا، ولكنهم لأنهم لا يرجون لله وقارا ما أثر بهم. يقول الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من زنى بامرأة متزوجة فعليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. فمن يتحمل؟ من يتحمل؟ أما استمعوا إلى هذه الأحاديث؟ بلى، ولكنهم لا يرجون لله وقارا. فما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هم مسلمون نعم، ولكنهم بعيدين كل البعد عن الله. فشربوا الخمر واستمعوا إلى الغناء، بل أن بيوتهم يملأها الغناء الماجن الفاضح الفاحش. لا، بل بلغت قلة الأدب وعدم الغيرة أن يقوم الرجل ويذهب إلى محلات التسجيل ويأتي بأحدث الأغاني العاطفية، أغاني الحب والغرام، ويقدمها لزوجته لابنته لأخته. أي غيرة؟ لا تقوم الساعة حتى تنفزع الغيرة من رؤوس الرجال. نعم، الرجل يغار مرة واحدة إذا نظر الرجل إلى امرأته، ولكنه يغار 1000 مرة إذا نظرت امرأته إلى رجل. هل يعلمون هذه الحقيقة؟ نظرت امرأة إلى رجل فجاء زوجها وطلقها لأنها نظرت إلى رجل. وتعذرت له، وهي كانت لا تقصد أصلا، ولكن طلقها. عاتبه الأصحاب وعاتبه الأحباب، قال اسمعوا، أما والله إنها أحب الناس إلى قلبي، أما إنها أعز الناس إلى نفسي، ولكن إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتعبل أسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. فكم من كلب نبح في بيوتنا بالغناء، وكم من ماجن عبث بمشاعر بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا بالغناء، فأضلهن عن الطريق، وانحرفت النساء بسبب الغناء، والسبب الآباء والإخوان. فما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. متى يا رسول الله؟ أخبرنا بأبي أنت وأمي حتى نتقي هذا الأمر. فيجيب عليه الصلاة والسلام ويقول: إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر، فما لكم لا ترجون لله وقارا. النداء الثالث إلى شباب بلدي، إلى الشباب التائه في هذا البلد، إلى الشباب الحائر في هذا البلد، والله إنه لمن المؤلم ومن المحزن ومن المؤسف أن يصل شبابنا إلى هذه الدرجة من الميوعة ومن الانحراف ومن التسكع في الشوارع والتشبه بالنساء. الشباب هم عماد الأمم، الشباب على أيديهم تبنى الأمم. أما علم هؤلاء أن محمدا صلى الله عليه وسلم من انتصر دينه إلا بفضل الله؟ ثم الشباب، أسلم أبو بكر وعمره 37 سنة، شاب. أسلم عمر وعمره 31 سنة، شاب. أسلم عثمان وعمره 35 سنة، شاب. أسلم علي وعمره 12 سنة. عزائم تفتت الجبال، فأين عزائم شبابنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالشباب خيرا، أوصيكم بالشباب خيرا، فإنهم أرق أفئدة. ألا وإن الله بعثني بالحنيفية السمحة، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. إن الشباب في عصر الازدهار الإسلامي هم الذين تكسرت جماجمهم في سبيل الله، وهم الذين سالت دماؤهم على الأرض، وهم الذين تقطعت أيديهم وأرجلهم، وتناثرت أشلاؤهم في كل مكان. لماذا؟ لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف من بعدهم خلف أصبحت أسمى غاية للشاب اليوم، أسمى غاية وأعلى هدف أن يصبح لاعب كرة مخه في رجله، أصبح أسمى هدف له أن يكون مغني، أن يضع الغلم المذهب في جيبه، أن يلبس ساعة ويضع قلادة وإسوارا من الذهب، أن يأخذ مئات الدنانير ليصرفها على ليلة حمراء ماجنة. تموت الأسد في الغابات جوعا، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يأكله الكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. نعم، لا بد أن تعود موازين الرجولة. كفى تصفيفا للشعر، كفى منوعة وانحراف، فنحن بحاجة إلى رجال لا نساء. اخشوشوا فإن النعم لا تدوم. حديث النبوي: أراد أن يربي الشباب فقال لهم: اخشوشوا فإن النعم لا تدوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. النداء الرابع إلى النساء في بلدي، وليسمع الرجال الذي سمح لزوجته أن تخرج من البيت بسبب وبغير سبب، ليسمع الرجال الذين سمحوا لزوجاتهم أن يعملوا في جميع الوظائف بسبب وبغير سبب، ليسمع الرجال الذين سمحوا لزوجاتهم أن يجبن الشوارع في السيارات بسبب أو بغير سبب، ليسمع هؤلاء، لأنهم مشاركون في الجريمة، لأنهم مشاركون في الانحراف. عندما لم يقدروا الظروف ولم يجعل الزوجة تعمل في أحرج الظروف، وإنما سمح لها بدون حاجة. والله أغلب النساء لا يعملن اليوم إلا للكماليات، أصلا معاشها لفساتينها، لمكياجها، لعطوراتها، فأين الحاجة؟ أين الحاجة عندما خرجت وقالت لأعين الزوج يا سد حاجتنا، لكي لا نسأل الناس أي سؤال هذا؟ أي سؤال؟ والأموال تبذخ على الفساتين والمكياج والعطورات، فتنقص الأموال ويزيدها الزوج من معاشه. أقول لماذا خرجت النساء من البيوت؟ بسبب وبغير سبب، مع أن الله يقول وقرن في بيوتكم، وقرن في بيوتكم. لماذا عملت المرأة في كل مجال بسبب وبغير سبب، مع أننا نحن محتاجون إلى مربيات لا موظفات؟ والله ذهبت إلى وزارة من الوزارات وشاء الله أن لا تنتهي المعاملة إلا في الساعة الواحدة إلا ربع، فخرجت وعند باب الوزارة وإذا بطابور به أكثر من 100 امرأة ينتظرن الدور حتى تضع الكرت في ساعة الوقت فتختم. فقلت سبحان الله، من الذي استقبل الأطفال من المدرسة اليوم؟ من الذي جهز الغداء للزوج اليوم؟ من الذي نظف البيت للزوج اليوم؟ من هي التي سوف تتزين وتتعطر لأن زوجها جاء منهكا من العمل، فتجعل على جسده لمسة من الحب والحنان عندما يراها؟ إنها الخادمة، والله هي الخادمة. المرأة تخرج منذ الصباح الباكر، والذي يلبس الملابس الخادمة، الذي يفطر الأبناء الخادمة، الذي يذهب بالأبناء إلى المدرسة الخادمة، والذي يستقبله الخادمة. أين الأم؟ أين الأم؟ ثم نقول لماذا انحرف الشباب؟ لماذا ضاع الشباب؟ لماذا هذا التفكع؟ فليسأل كل واحد منا نفسه. أقول لماذا هذا التفسق والانحلال من بنات المسلمين في الشوارع، مع أن الأصل أن الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما تعلم هذه المتبرجة، هذه الساقطة، هذه المنحرفة أن وراءها عذاب، أن وراءها نار تلظى، أن وراءها قبر لا تسكنه إلا الأفاء والديدان والعقارب؟ فماذا ستفعل الزينة؟ وماذا سيفعل العشيق؟ وماذا سيفعل التلفون؟ وماذا ستفعل الرسائل الغرامية في القبر؟ والله إنها حجة على هؤلاء النسوة اللاتي لا يرجين لله وقارا. أيها الأحباب الكرام، الحل أولا يكمن بالرجوع إلى كتاب الله، ونحن أظهرنا الحجة على هذه الحكومة في أكثر من مرة حتى نبرئ الذمة أمام الله، ولننظر إلى متى سيستمرون في هذا الأمر. الرجوع إلى كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم هو صمام الأمان. الحل الثاني أن يعود الناس إلى بيوت الله، وتمتلئ بيوت الله كما تمتلئ الآن في الجمعة تمتلئ في صلاة الفجر، وتمتلئ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن يفيق هؤلاء الذين لا يعرفون الله إلا في العطل والجمع والأعياد الرسمية ليعلموا حقيقة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وكبرياء الله وجبروت الله سبحانه وتعالى. الحل الثالث أن يربى الشباب على الخشونة، أن تمنع هذه الميوعة، أن يمنع الشباب المتفكع المصفف لشعره المتعطر ليل نهار الذي يرتدي الذهب من الحلي ليؤدبوا ويعذروا حتى لا يكونوا فتنة لغيرهم من الشباب الصالح. الحل الرابع أن تعود المرأة إلى بيتها ولا تخرج إلا في أضيق الحدود ولا تعمل إلا في مكان محافظ أمين لا يدخله الرجال. أما أن يكون مسؤولها رجل ومديرها رجل وزميلها رجل ووزيرها رجل وتقبض المعاش من رجل فهذا اسمحوا لي أمر مخالف كل الخلاف للإسلام ولدين الله سبحانه وتعالى. أخيرا أيها الأحباب الكرام، نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا، ونسأل الله العلي العظيم أن يرينا طريق الحق ويجعلنا من السالكين لهذا الطريق، وأن يعيننا على تربية أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وتعديل أوضاع بيوتنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك غيد أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.